بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الأخبار التي أيضا نكملها عن الأيام الأولى، أيضا في خبر في سبل الهدى والرشاد عند ابن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في بني سالم في وادي رنوناء مخرجه من قباء صلى معه 100 نفس، إذن عدد المصلين كانوا 100 عند ابن سعد. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمين الطريق حتى جاء إلى بني الحبلة، اسمهم هكذا، جد لهم كان عظيم البطن فكانوا يسمون بني الحبلة. فأراد أن ينزل على عبد الله بن أبي بن سلول، كان زعيم لهم وهو يومئذ سيد الخزرج في أنفسهم، فقال اذهب إلى الذين دعوك فانزل عليهم. فذكر ذلك لسعد بن عبادة فقال يا رسول الله لا تجد في نفسك عليه من قوله، فقد قدمت علينا والخزرج تريد أن تملكه عليها. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك إياه شرق بذلك، ولكن هذه داري. يقول والصحيح الذي في الصحيح ذكر سعد بن عبادة لذلك في قصة عيادته صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة من مرض بعد سكناه بالمدينة، يعني هذا كان فيما بعد، إن هذا موجود في البخاري أنه زار سعد بن معاذ وفي الطريق قال هذا بن سلول، كان النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال اذهب عنا بحمارك لا تؤذينا برائحته وكذا. المهم انه كان يعني قال المره الاولى اذهب الى الذين دعوك، المره الثانيه وضع يده على انفه وقال اذهب عني ورائحه حمارك. فكان سعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يعني لا تاخذ في نفسك عليه. ومر النبي عليه الصلاه والسلام بعد بني الحبلة الى بني ساعده وعندهم سعد بن عباده والمنذر بن عمر المعنق ليموت وأبو دجانة، فقال سعد يا رسول الله ليس من قومي رجل أكثر عذقا أي نخلا ولا فم بئر مني مع الثروة والجلد والعدد. فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا ثابت خلي سبيلها فإنها مأمور. سعد بن عبادة هذا سيد والله، سعد بن عبادة بن دليم جدهم الأعلى، دليم كان لحصن ينادي بالعشاء كل ليلة ينادي بالعشاء، يعني يصيحون هلما إلى العشاء المدينة كلها، ثم بعد عبادة ثم بعد سعد في نادي بالعشاء ثم بعد قيس بن سعد بن عبادة، وهذا أيضا سيد وذكرنا أخباره في فتوحات مصر وأيضا أيام الفتنة كان علي رضي الله عنه، يعني كان ركن عظيم مع علي. قيس بن سعد بن عبادة حكمة ورشاد وسخاء وشجاعة، يعني شيء منقطع النظير، وطول قيس بن سعد هذا يذكرون في طوله وقوته شيء عظيم سبحان الله، فهو متسلسل بالسخاء. وفي واحد من السلف ألف كتاب في السخاء وذكر أخبار قيس بن سعد، أخبار عظيمة جدا. سأذكر خبر واحد أنه مرض قيس بن سعد فقل عائده فاشتكى لزوجته وقال يعني ليش أهل المدينة، لماذا أهل المدينة ما يعودوني في مرضي؟ فيقال أن زوجته قالت أو أحد عنده قال والله أنك جلدت ما بين أعينهم وأنوفهم من محبتهم لك، ولكن ما في أحد في المدينة إلا قد أقرضته قرضا حسنا وأعطيته وكذا، هم يستحون. فنادى مناديه إن كل دين لقيس بن سعد بن عبادة فهو قد وضعه، يعني قال فانكسرت عتبة بابه ذلك اليوم من كثرة الزوار رضي الله تعالى عنه. سنأتي بأخبارهم، أخبارهم تشرح الصدر، والله تنسيك الدنيا هذه والناس اللي أنت فيهم هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ثابت لسعد بن عبادة دعها فإنهم أمور. ثم اعترضه سعد بن ربيع عبد الله بن رواحة وبشير بن سعد والد النعمان، هؤلاء بنو الحارث ابن الخزرج، هذا اللي نزل فيهم عبد الرحمن بن عوف وأبو بكر، فقالوا يا رسول الله لا تجاوزنا فإن أهل عدد وثروة وحلقة. قال بارك الله فيكم خلوا سبيله فإنهم أمور. ثم اعترضه بنو بياضة زياد بن لبيد اللي قال أنت أفقه رجل في المدينة، وفروة بن عمر يا رسول الله هلما إلى المواساة نواسيك تماما، والعز والثروة والعدد والقوة نحن أهل الدرك يا رسول الله، والله كل قبيلة من أنصار سبحان الله تقول لها هذا لهم الناس. فقال خلوا سبيلها بني بياضة فإنها مأمورة. وفي حديث البراء اللي في البخاري وهو ثالث حديث في المسند أنه قال أنزل على أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك، ولذلك مر على بني عدي بن النجار وهم أخواله، ومنهم أبو سليط وصرمة بن أبي أنس، في قومهما، فقال نحن أخوالك، هلما إلى العدد والمنعة والقوة مع القرابة، لا تجاوزنا إلى غيرنا يا رسول الله، ليس أحد من قومنا أولى بك منا لقرابتنا بك، أخوال جد. لكن العرب سبحان الله ولا زالت اليوم اللي عروبة صافية تجده يبحث عن الأرحام البعيدة البعيدة ويصلها سبحان الله، وهذا أكده الإسلام. فقال خلوا سبيلها فإنهم أمورة، فسارت حتى أتت دار بني عدي بن النجار وقامت إليه وجوههم، ثم مضى إلى بني مالك بن النجار جنبهم ابن عمومته، فانتهى إلى باب المسجد فبركت راحلته على باب مسجده صلى الله عليه وسلم. وقال إن ابن نافع صاحب مالك ينقل عن مالك الإمام قال ناقته لما أتت موضع مسجده بركت وهو عليها، وأخذه الذي كان يأخذه عند الوحي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتاه من الأمر ما كان يأتيه إذا نزل عليه الوحي سبحان الله، ثم وثبت فسارت غير بعيد والنبي صلى الله عليه وسلم واضع لها الزمام لا يثنيها، ثم التفتت خلفها فرجعت إلى مبركها أول مرة، ثم تلحلحت وأرزمت ثم وضعت جيرانها. ويروون أن جبار بن صخر رضي الله عنه أخذ ينخسها رجاء أن تقوم فتنزل في دار بني سلمة، ليس حسد للنجار ولكن شح برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تفعل الناقة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ها هنا المنزل إن شاء الله، وهو الآن المسجد النبوي، وإن كان المسجد المعاصر الآن أكل المدينة كلها لكن حجراته والروضة وما حولها. قال ويروى أنه قال وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، هذه في سورة المؤمنون نزلت في مكة. وجاء أبو أيوب فكلمه في النزول عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب؟ قال أبو أيوب أنا يا نبي الله، هذه داري بجانب الناقة وهذا بابي وقد حططنا رحلك فيها. قال فانطلق فهيئ لنا مقيلا، فاز بها أبو أيوب رضي الله عنه وحق له ذلك خالد بن زيد. قال الطبراني بسنده لعبد الله بن الزبير وكان هناك عريش يرشونه ويعمرونه ويتبردون فيه حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن راحلته فأهوى إلى الظل فنزل فيه حتى أتاه أبو أيوب الأنصاري فقال يا رسول الله منزلي أقرب المنازل إليك، ونقل رحله فقال نعم، وذهب برحله إلى المنزل. فأتى رجل آخر وقال يا رسول الله انزل علي، قال المرء مع رحله حيث كان. فمضت مثلا فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل أبي أيوب وقر قراره واطمأنت داره، ونزل معه زيد بن حارثة مولاه أحب الناس إليه، عبد الله بن عمر رأى محمد بن أسامة بن زيد قال لو رأك النبي صلى الله عليه وسلم لا أحبك كما كانوا يحب أبوك وجدك أباك وجدك، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. ونزل معه زيد بن حارثة. وذكر ابن سعد أن أسعد بن زرارة أخذ بزمام الناقة فكانت الناقة عنده، يعني لما فاته النبي صلى الله عليه وسلم ما تفوت الناقة، يا للأنصار يا للأهل الأنصار يا للأهل الأنصار لا يا للأهل الأنصار. ولذلك خصهم الله بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم سنين طويلة يعرض نفسه على قبائل العرب والله ادخرها لهؤلاء، والآن ظهرت صفاته وستظهر في الحرب الصفات الأخرى، أنس بن نضر البراء بن مالك فلان فلان رضي الله عنهم، ما أكل السيف في أحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أكل في الأنصار. في أحد 70 شهيد، 6 من المهاجرين البقية من الأنصار. رضي الله عنهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عند موته من ولي من أمر أمتي شيء فليستوصي بالأنصار خيرا فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم، الناس يكثرون والأنصار يقلون. قال هنا وعند الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل على أبي أيوب خرج جواري من بني النجار يضربن بالدفوف ويقولن نحن جواري، الجواري الصغيرات نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحببنني؟ قلنا: نعم والله يا رسول الله. قال: وأنا والله أحبكن. قالها ثلاثا. وذكر ابن إسحاق وابن هشام أن بيت أبي أيوب الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة بناه تبع الأول، واسمه توبان أسعد، وكان معه 400 حبر، فتعاقدوا على أن لا يخرجوا منها أي من المدينة، فسألهم تبع عن سر ذلك فقالوا: إنا نجد في كتبنا أن نبيا اسمه محمد هذه دار هجرته، فنحن نقيمها هنا لعلنا نلقاه. فأراد تبع الإقامة معهم، ثم بنى لكل واحد من أولئك دارا، واشترى له جارية وزوجها منه، وأعطاه مالا جزيلا، وكتب كتابا فيه إسلامه، ومنه: شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه، وفرجت عن صدره كل هم، وختمه بالذهب ودفعه إلى كبيرهم، وسأله أن يدفعه للنبي صلى الله عليه وسلم إن أدركه، وإلا فمن أدركه من ولده أو ولد ولده. وبنى للنبي صلى الله عليه وسلم دارا ينزلها إذا قدم المدينة، فتداولت دار الملاك إلى أن صارت لأبي أيوب، وهو من ولد ذلك العالم، وأهل المدينة الذين نصروه كلهم من أولاد أولئك العلماء. هذه الرواية فيها ترى، هذا رواه ابن هشام في التيجان. أهل المدينة معروف أنهم أوس وخزرج، وأنهم قدموا لما انهدم السد، هذا الأمر الواضح. لكن العلماء هؤلاء قد يكونون، وتبع قطعا قدم المدينة والأوس فيها والخزرج فيها، وتبع هذا ذكر في القرآن هكذا قوم تبع، يعني لا مدح ولا ذم، وأكثر الظن أنه مسلم وهو الذي كسى الكعبة، لكن قد يكون قدم معهم من جماعتهم أهل اليمن من اندمج فيهم، الله أعلم. ويقال إن الكتاب الذي فيه الشعر هذا كان عند أبي أيوب حتى دفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غريب، وما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في بيته. وذكر أيضا حديث عبد الله بن سلام وتقدم، وذكر حديث أبي أيوب في العلو والسفل وتقدم، وحديث في وفي الأكل والثوم وتقدم. وفي كتاب أخبار المدينة عن زيد بن ثابت قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب لم يدخل منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول هدية دخلت بها عليه قصعة مثرودة، خبز بر وسمن ولبن، مثرودة بالسمن واللبن، فضعتها بين يديه فقلت: يا رسول الله، أرسلت بهذه القصعة أمي، يقول زيد بن ثابت، فقال: بارك الله فيها. ودعا أصحابه فأكلوا. قال زيد: فلم أرم الباب حتى جاءته قصعة سعد بن عبادة الزعيم الرئيس على رأس غلام مغطاه، قال: فأقف على باب أبي أيوب فأكشف غطاءها لأنظر ماذا أرسل، فرأيت ثريدا عليه عراق، أي العراق هو العظم الذي أخذ عنه معظم اللحم وبقي فيه لحم خفيف لطيف تتعرقه بأسنانك. قال: فدخل بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغلام هذا مرسول سعد بن عبادة. قال زيد بن ثابت: فلقد كنا في بني مالك بن النجار ما من ليلة إلا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم منا الثلاثة أو الأربعة يحملون الطعام إليه، لأنه للآن ما جاء نساءه ولا أهله ولا، ويتناوبون بينهم حتى تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت أبي أيوب. قال زيد بن ثابت: وكان مقامه فيها 7 أشهر، وما كانت تخطئه جفنة سعد بن عبادة وجفنة أسعد بن زرارة كل ليلة. هؤلاء زعماء، وأسعد بن زرارة حتى لو مات اللي بعده بيرسلون جفنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يغشى، ليس كل له، النبي صلى الله عليه وسلم يغشى وحوله من الفقراء ومن الناس ومن المهاجرين. فكان الأنصار سبحان الله كل ليلة تجد عند بابه 4 3 5 يرسلون بهداياهم على حسب. ألم أقول لكم الأنصار لا إله إلا الله، رضي الله عنهم، حبهم هو الإيمان. وفي أخبار المدينة أنه قيل لأم أيوب: أي الطعام كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإنكم عرفتم ذلك لمقامه عندكم. فقالت: والله ما رأيته أمر بطعام فصنع له بعينه، ولا رأيناه أتي بطعام فعابه. هذا الطبع عليه الصلاة والسلام، ما عمره تشرط على حتى على زوجاته فيما بعد أو بناته، ما يذكر مرة أنه قال سووا لي كذا أو أبغى كذا. كان الطعام عنده بلغة يقيم فقط بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. وأيضا ما ذكر إنها عاب طعام أو تكلم فيها أو كذا، أصلا مسألة بطنه ليست أكبر همة ولا حتى تأتي في قائمة همة عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأنصار هم يريدون بس وش يشتهي، فيسألون أم أيوب فتقول والله ما رأيناه أمر بطعام بعينه فصنع له ولا عاب طعام. وقد أخبرني أبو أيوب أنه تعشى عنده ليلة من قصعة أرسل بها سعد بن عبادة طفيشل، والله ما أدري وش الطفيشل هذا، أكيد اسم طبخة. قال أبو أيوب فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهل تلك القدر ما لم أره ينهل من غيرها، وكنا نعملها له، وكنا نعمل له الهريس وكانت تعجبه. وهذا الشاهد، وكان يحضر عشاءه من 5 إلى 16 كما يكون الطعام في الكثرة والقلة والقلة، ما كان يتعشى وحده، يحضر معه من 5 إلى 16 إلى هكذا رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم وبارك عليه. كذلك يقول ابن إسحاق أيضا بعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة، وفي رواية أنه بعثهم مع ابن أريقة نفسه وأعطاهما بعيرين و500 درهم، فقدم عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه، لأن رقية قد هاجرت مع عثمان وأم زينب مع زوجها بالعاص بن الربيع، وستأتي فيما بعد. قال وأيضا يأتيانه بسودة بنت زمعة زوجة الوحيدة ذلك الوقت يعني التي دخل بها، وعائشة في الذمة عقد عليها بعد الإسراء وتزوجها في هذه السنة. وحمل زيد بن حارثة امرأته أم أيمن، زيد طلق زينب بن جحش في مكة وتزوج أم أيمن في مكة، وحمل معها ابنها أسامة بن زيد، أسامة أيضا رضي الله عنه ولد في مكة وصغير. وخرج عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر فيهم عائشة وأختها أسماء زوج الزبير، وكان الزبير قد سبقه، وأم رومان زوجة الصديق وأم عائشة. قال فلما قدموا عيال أبي بكر أنزلوا في بيت حارثة بن النعمان، وذكر رزين أن أبا بكر أرسل عبد الله بن أريقط نفسه مع زيد ليأتيه بأهله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم والصديق استلحقوا أهله وعلي جاء قبل. وذكر هنا أيضا قصيدة أبي قيس صرمة بن أبي أنس، وذكرناها في الدرس الماضي، ثوافي قريش بضع 10 حجة يذكر لو يلقى صديقا مؤاتيا ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم يرى من يؤوي ولم يرى داعيا إلى آخره، إلى أن قال ولا تحفل النخل المعيمة ربها إذا أصبحت ريا وأصبحت ثاوية. سأبحث لكم عن الطفيشل، بنو الحبلة لقب سالم بن غنم بن عوف لقب به لعظم بطنه، ومن ولده بنو الحبلة، تحلحلت تحركت الجيران وقدم عنق البعير. طيب ما ذكر الطفيشل، هو هي اسم طبخة والله أعلم. ونذكر الآن الإخوة بعض التراجم لمن مر معنا قبل قليل، منهم سعد بن خيثمة هذا اللي نزل عليه العزاب، هذا أحد النقباء 12 من الأنصار، شهد العقبة الآخرة كان نقيب في 12، شهد بدرا وقتل يوم بدر رضي الله تعالى عنه، هذا قتل يوم بدر سعد بن خيثمة. أسعد بن زرارة هذا أمه سعاد ويقال الفريعة، وهو من بني مالك بن النجار، يعني من الجماعة الذين بجانب المسجد الحي اللي فيه المسجد، وهو ابن خالة سعد بن معاذ. شوف سعد بن معاذ أوسي أشهلي وهذا نجاري، لكنهم ابن خالة. وكان لأسعد بن زرارة هذا من الولد حبيبة مبايعة وكبشة والفريعة، ولم يكن له ولد ذكر وليس له عقب إلا ولادات البنات، والعقب لأخيه سعد بن زرارة، سعد وليس أسعد. وأظن أن من عقب سعد بن زرارة عمرة صاحبة عائشة، عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة فيما أظن. ما أخبار سعد؟ يقول عن رجل من ذرية خبيب بن يساف اللي هو قيل أن الصديق نزل عليه، قال خرج أسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس إلى مكة يتنافران إلى عتبة بن ربيعة المنافرة أن يختصم أنا وياك، أنا أفضل منك أنت أفضل مني، فنحتكم إلى حاكم ينفر بعضنا على بعض. هذا مشهورة في العرب وذكرناها في العهد المكي. إذن اختصم أسعد بن زرارة كان سيد، وذكوان بن عبد القيس، فذهب إلى مكة يتنافران ويتحاكمان إلى من؟ إلى عتبة بن ربيعة. فسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، فأتياه فعرض عليهما الإسلام وقرأ عليهما القرآن فأسلما، ولم يقرب عتبة بن ربيعة. سبحان الله كيف ساقهم الله الخير، ترك المنافرة ورجع إلى المدينة. قال فكان أول من قدم بالإسلام المدينة، أسعد بن زرارة وذكوان. يقول عمارة بن غزية: أسعد بن زرارة أول من أسلم في المدينة، ثم لقيه ستة النفر وهو سادسهم، كانت أول سنة، ثم الثانية لقيه بالعقبة الاثنى عشر رجل من الأنصار فبايعوه، ثم الثالثة السنة الثالثة لقيه السبعون من الأنصار فبايعوه ليلة العقبة وأخذ منهم النقباء الاثنى عشر، وكان أسعد بن زرارة أحد النقباء. إذن هذا أسلم لوحده اثنين الآن، يعني تسلسل دخول الإسلام المدينة، الاثنين أسعد وذكوان، ثم الستة ثم الثمانية ثم الاثنى عشر ثم السبعين، وهذا كله ذكرناه في العهد المكي في آخر العهد المكي. قال ويجعل أيضا أسعد بن زرارة في الثمانية نفر الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار وأسلم، وأمر الستة أنه منهم أثبت عندنا، يقول الواقدي أنهم أول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار فأسلم ولم يسلم قبلهم أحد. وعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أن أسعد بن زرارة أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة ليلة السبعين وهو أحد النقبة، فقال يا أيها الناس هل تدرون على ما تبايعون محمدا؟ إنكم تبايعونه على أن تحاربوا العرب والعجم والجن والإنس مجلبة عليكم، يريد أن يشد البيع. فقالوا نحن حرب لمن حارب وسلم لمن سالم. فقال أسعد بن زرارة يا رسول الله اشترط علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعوني على أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة، ولم تكن فريضة الزكاة يومئذ لكن تعطوا من أموالكم يعني، والسمع والطاعة، ولا تنازعوا الأمر أهله، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأهليكم. قالوا نعم. فقال قائل الأنصار نعم هذا لك يا رسول الله، فماذا لنا؟ قال النصر والجنة. وعن رجل من ذرية سعد بن زرارة قال سمعت أم سعد بنت سعد ابن الربيع، وهي أم خارجة بن زيد الفقيه ابن ثابت، خارجة بن زيد أمه بنت سعد بن الربيع اللي هو أخو عبد الرحمن بن عوف أخا بيني بينه، قال أخبرتني هذه أم سعد، قالت أخبرتني النوار أم زيد بن ثابت أنها رأت أسعد بن زرارة قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو يصلي بالناس الصلوات الخمس ويجمع بهم في مسجد بناه في مربد سهل وسهيل ابن رافع اليتيمين من بني مالك بن النجار. قالت فأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم صلى في ذلك المسجد وبناه فهو مسجده اليوم. سبحان الله، ولذلك بركة الناقة عنده، وكان يصلي بهم الصلاة الخمس ويجمع بهم، ولذلك كان كعب مالك يترحم عليه كل ما سمع أذان الجمعة ويقول أول من جمع بناء أسعد بن زرارة في نقيع الخضمات قريب من المكان هذا قريب من البقيع. إيه سبحان الله. قال وكان مصعب بن عمير يصلي بهم أيضا في ذلك المسجد ويجمع بهم الجمعات بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليهاجر معه يعني مصعب بن عمير صلى بهم بعده أسعد بن زرارة، يعني اللي كان الإمام والخطيب مصعب بن عمير، لكن لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم سيهاجر رجع إلى المدينة حتى ينال فضل الهجرة مرة أخرى ويجدد النية ويحتسب، لأن المرة الأولى كان مرسل ليعلمهم. سبحان الله الصحابة كيف يلحظون ملاحظ الخير والنية، شيء عجيب عجيب للغاية. في من الأنصار من ذهب قبل الهجرة حتى يجمع بين الهجرة والنصرة، ومصعب بن عمير أرسل ليعلمهم ثم رجع ليهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم، ما قال أبقى حتى يأتون. فلما رجع مصعب تولى الإمامة والخطابة أسعد بن زرارة، وكان أسعد بن زرارة وعمارة بن حزم وعوف بن عفرة أخو معاذ لما أسلموا يكسرون أصنام بني مالك بن النجار. وعن رجل أيضا من أبناء سعد بن زرارة قال أخذت أسعد بن زرارة الذبحة وهي مرض، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتوي حتى لا ألوم نفسي عليك. سبحان الله، من محبة الله يقول حتى لا يكون في نفسي شيء. ولذلك أيها الأخوة، التداوي خير رغم أنه لا يقدم ولا يؤخر، لكن سبب وشيء ثاني تطيب به النفس، تطيب النفس به. النبي عليه الصلاة والسلام أعظم المتوكلين، ومع ذلك قال اكتوي حتى لا ألوم نفسي عليك، أو لا ألوم نفسي عليك. وعن عمرو بن شعيب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة مرتين في حلقه من الذبحة، وقال لا أدع في نفسي منه حرجا، يعني أتسبب بكل سبب حتى إذا مات يعني أطيب للنفس. وهذا من محبة لأسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه. وعن جابر قال كانت بأسعد الذبحة فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر قال كواه مرتين في أكحله. وعن صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد أسعد بن زرارة في مرضه وبه الشوكة، فلما دخل عليه قال قاتل الله يهود يقولون لولا دفع عن صاحبه ولا أملك له ولا لنفسي شيئا، لا يلومونني في أبي أمامة. ثم أمر به فكوي وحجر بها حلقه، أي بالكي، يعني حجر على حلقه بالكي لعله يشفى. سبحان الله العظيم. وعن رجل من أبناء سعد بن زرارة قال أوصى أبو أمامة ببناته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اللي أبقاه من الدنيا، وكنا ثلاثا كبشة وحبيبة والفارعة وهي الفريعة بنات أسعد، قال فكنا في عيال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرن معه في بيوت نسائه، البنيات هذه حتى تزوجن رضي الله عنه. وعن امرأة أنس بن مالك قالت أوصى أبو أمامة وهو أسعد بن زرارة بأمي وخالتي اللي هي بنات أسعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله بناتي وصية إليك. لما أحس بالموت قالت فقدم عليه حلي فيه ذهب ولؤلؤ يقال له الرعاث اللؤلؤ، فحلاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الرعاث بنيات أسعد. قالت فأدركت بعض ذلك الحلي عند أهلي. وعن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف وهو ابن بنت أسعد بن زرارة، هو ابن الفريعة، الفريعة أخذها سهل بن حنيف إحدى الثلاث، قال أبو أمامة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد أبا أمامة أسعد بن زرارة بن عدس وكان رأس النقباء ليلة العقبة فأخذته الشوكة، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فقال بئس الميت ليهود والمنافقين يقولون لولا دفع عنه وإني لا أملك لك ولا لنفسي شيئا ولكن لا يلوموني في أبي أمامة. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فكوي من الشوكة، طوق عنقه بالكي طوقا، قال فلم يلبث أبو أمامة إلا يسيرا حتى توفي. يقول ابن أبي الرجال مات أسعد بن زرارة في شوال بعد 9 أشهر من الهجرة، في الشهر الذي تزوج في آخره النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يبنى، إذا المسجد بناءه انتهى في شوال، وذلك قبل بدر. فجاءت بنو النجار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا مات نقيبنا نقب علينا، النقيب هو المسؤول أو العريف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا نقيبكم فيما يروى. وقال أيضا رجل من أبناء سعد بن زرارة أخوه لما توفي أسعد بن زرارة حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم غسله وكفنه في 3 أثواب منها برد وصلى عليه، ورؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي أمام الجنازة ودفنه بالبقية. قال عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم شيخ الإمام مالك أول من دفن بالبقيع أسعد بن زرارة. قال محمد بن عمر هذا قول الأنصار، والمهاجرون يقولون أول من دفن بالبقيع عثمان بن مضعون، ولذلك الاثنين هؤلاء هم أول من مات، هذا من المهاجرين وهذا من الأنصار. كلثوم بن الهدم تقدم خبره رضي الله عنه، أيضا مات في تلك الأيام، وكان رجلا شريفا وشيخا كبيرا، وقال وتوفي قال ولم يلبث كلثوم بن الهدم بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إلا يسيرا حتى توفي، وكان رجلا صالحا وذلك قبل بدر. كذلك من مات تلك الأيام عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، نذكر بعض أخباره. عثمان بن مضعون هذا رجل عجيب للغاية، هذا خال عبد الله بن عمر. عثمان بن مضعون يقول هنا في ترجمته: كان له من الولد عبد الرحمن والسائب، وأمهما خولة بنت حكيم بن أمية السلمية بن حارث بن أوقص السلمية. ذكرنا خبره. هذا حكيم، هذا كان حليف لقريش وكان يعمل مثل هيئة الأمر المعروف منها المنكر، ذكرناه في أخباره. كان قد أمرته قريش أن يقوم على سفهائهم وشبابهم فكانوا يخافون منه، وفي أبيات ذكرناها: يشردني حكيم. بنت خولة هذه كانت عند عثمان بن مضعون، وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا: انطلق عثمان بن مضعون وعبيدة بن الحارث بن المطلب، هذا اللي قتل في بدر شهيدا، عبد الرحمن بن عوف، وأبو سلمة بن عبد الأسد هذا قتل في أحد، وأبو عبيدة بن جراح هذا في الطاعون رضي الله عنهم، خمسة: عثمان وعبيدة وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وأبو سلمة بن عبد الأسد. قال: انطلق الخمسة هؤلاء شباب حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهم الإسلام وأنبأهم بشرائعه فأسلموا جميعا في ساعة واحدة. الخمسة الشباب هؤلاء وكلهم من سادات المؤمنين، وذلك قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وقبل أن يدعو فيها إلى الله عز وجل، يعني في الثلاث الأولى. ثم هاجر عثمان المضعون إلى الحبشة الهجرتين جميعا. وقال ابن سابط: يزعمون أن عثمان المضعون حرم الخمر في الجاهلية على نفسه في الجاهلية، وقال: لا أشرب شيئا يذهب عقلي ويضحك بي من هو دوني مني ويحملني على أن أنكح كريمتي من لا أريد. دائما إذا أرادوا أن إنسان ينكح كريمته يشرب الخمر، فإذا شرب أنكحها من لا يريد، وإذا صحى قالوا خلاص أنت عقدت له. فنزلت هذه الآية في سورة المائدة، فمر عليه رجل فقال: حرمت الخمر، وتلا عليه الآية فقال: تبا لها قد كان بصري فيها ثابتا. لكن المائدة كانت متأخرة وعثمان مات قديم، لكن قد يكون الآيات الأخرى مثل الآيات اللي في الإسراء والآيات اللي قبل أو في النساء اللي فيها: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، والله أعلم. وقالوا عثمان المضعون أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أحب أن ترى امرأتي عريتي أو عورتي. قال: ولما؟ قال: أستحي من ذلك وأكرهه. فيروى أن عليه الصلاة والسلام قال: إن الله جعلها لك لباسا وجعلك لها لباسا. ويروى أن قال: وأهلي يرون عريتي وأنا أرى ذلك منهم، لأنه قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت منه. قال: أنت تفعل ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم فيما يروى. قال: فمن بعدك؟ يعني أنت أفضل الناس. فلما أدبر يروى أن عليه الصلاة والسلام قال: إن ابن مضعون لحيي ستير. وعن ابن شهاب أن عثمان المضعون أراد أن يختصي ويسيح في الأرض، يختصي حتى يقطع عنه النساء نهائيا ويعبد الله كذا، هذه من حرصه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس لك في أسوة؟ أنا آتي النساء وآكل اللحم وأصوم وأفطر، إن خصاء أمتي الصيام، ليس من أمتي من خصى أو اختصى. وعن سعيد بن سيب عن سعد بن أبي وقاص قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، أي الرهبانية والانقطاع العبادة، ولو أذن له في ذلك لاختصى. وعن أبي بردة قال: دخلت امرأة عثمان بن مضعون على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فرأينها سيئة الهيئة، فقلنا لها: ما لك؟ فما في قريش أغنى من بعلك، هذا في مكة. قالت: ما لنا منه شيء، أما ليله فقائم وأما نهاره فصائم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فلقيه فقال: يا عثمان، أما لك بي أسوة؟ قال: يا أبي أبي وأمي أنت، وما ذاك؟ قال: تصوم النهار وتقوم الليل. قال: إني لا أفعل. قال: لا تفعل، إن لعينيك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، وإن لأهلك حقا، فصلي ونم وصوم وأفطر. قال: فأتتهن المرأة بعد ذلك عطرة كأنها عروس، فقلنا لها: مه؟ قالت: أصابنا ما أصاب الناس. سبحان الله. وعن أبي قلابة أن عثمان المضعون اتخذ بيتا فقعد يتعبد الله فيه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فأخذ بعضادتي باب الباب الذي هو فيه، وقال: يا عثمان، إن الله لم يبعثني بالرهبانية مرتين أو ثلاثا، وإن خير الدين عند الله الحنيفية السمع. وعن عائشة بنت قدامة بن مضعون عن أبيها عن أخيه عثمان المضعون قال: يا رسول الله، إني رجل تشق علي هذه العزبة في المغازي، أفتأذن لي في الخصاف أختصي؟ قال: لا، ولكن عليك يا ابن مضعون بالصيام فإنه مجفر، والمجفر الذي إذا أتى النساء فإذا قام انقطع ذلك، هذا المجفر أو مجفر. المجفر الصيام، والمجفر هو الذي إذا أتى النساء فإذا قام انقطع ذلك عنه. سبحان الله، آل مضعون مشهورين بالقوة في الجماع والشبق، ولذلك عبد الله بن عمر يقول أتتنا وراثة من بني مضعون في الشبق وفي الصلعة، الصلع الظاهر، وفي شيء ثالث نسيته. وكان عبد الله بن عمر مشهورا بذلك، حتى إنه كان يكثر الصيام، وكان إذا أفطر ربما يفطر على إحدى جواري، يعني يعجل بالجماع قبل صلاة المغرب من شدة ما يجد من الرغبة في الجماع والشبق. ويقول عبد الله بن عمر إن هذا أتانا من أخوالنا، خالة عثمان المضعون هذا، لأن أم عبد الله بن عمر وأم حفصة هي زينب بنت مضعون، أخت عثمان أخت عبد الله وأخت قدامة رضي الله عنه. وقالت عائشة بنت قدامة نزل عثمان بن مضعون وقدامة بن مضعون وعبد الله بن مضعون والسائب بن عثمان بن مضعون ومعمر بن حارث بن عم لهم جمحي حين هاجروا من مكة إلى المدينة، قالت نزلوا على عبد الله بن سلمة العجلاني من بين العجلان، وفي رواية أنهم نزلوا على حزام بن وديعة. قال محمد بن عمر وآل مضعون ممن أوعب في الخروج إلى الهجرة، رجالهم ونساؤهم لم يبقى منهم بمكة أحد حتى غلقت دورهم. وعن زيد بن عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أم العلاء، هذه قد تكون هي من بني العجلان، قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون معه المدينة في الهجرة، فتشاحت فيهم الأنصار، يعني يريدون كل واحد يقول عندي أن ينزلوهم في منازلهم، حتى اقترعوا عليهم اقترعوا. قالت فطار لنا عثمان بن مضعون في القرعة، يعني وقع في سهمنا. سبحان الله، يقترعون، سبحان الله. أم العلاء، وسيأتي خبرها. قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذلي قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان المضعون وإخوته موضع دارهم اليوم الذي بالمدينة، وآخى بينه وبين أبي الهيثم بن التيهان، هذا الذي أضاف النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد. ويروى أنه مات في شعبان على رأس 30 شهرا من الهجرة، وأنه شهد بدرا، الصحيح لا، أنه قبل ذلك كما تقدم. قال تقول عائشة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان المضعون وهو ميت، فرأيت دموع النبي صلى الله عليه وسلم تسيل على خد عثمان المضعون. وقال أيضا عبد الله بن عثمان بن حارث إن عثمان المضعون مات فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فكبر عليه 4 تكبيرات. وعن عبيد الله بن أبي رافع قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتاد لأصحابه مقبرة يدفنون فيها، فجاء نواحي المدينة وأطراف المدينة، ثم قال أمرت بهذا الموضع، يعني البقيع، وكان يقال له بقيع الخبخبة أو الخبجبة، الله أعلم. وكان أكثر نباته الغرقد، وبه نجال كثيرة، والنجل النز، يعني الماء اللي يخرج على وجه الأرض، وفيه أثل وطرفة، وبه بعوض كالدخان إذا أمسوا، البعوض كالدخان أكيد مع النجل هذا. فكان أول من قبر هناك عثمان المضعون، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا عند رأسه وقال هذا فرطنا. فكان إذا مات الميت بعده قيل يا رسول الله أين ندفنه، فيقول عليه الصلاة والسلام عند فرطنا عثمان المضعون. يقول ابن حزم هذا شيخ الإمام مالك أو والده أبو بكر رأيت قبر عثمان بن مضعون وعنده شيء مرتفع كأنه علم. وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة أول من دفن بالبقيع من المسلمين عثمان بن مضعون، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فدفن عند موضع الكبا اليوم عند دار محمد بن حنفية اليوم، الكبا الكناسة. وعن مالك بن أنس الإمام قال عن أبي النضر قال لما مر بجنازة عثمان بن مضعون قال عليه الصلاة والسلام ذهبت ولم تلبس منها بشيء، يعني الدنيا، الله أكبر، ذهبت ولم تلبس منها بشيء. وعن خارجة بن زيد عن أم العلاء امرأة من نسائهم قال كانت بايعة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت أن عثمان المضعون اشتكى عندهم، قالت فمرضنا فلما توفي جعلناه في أثوابه فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أم العلاء فقلت اذهب عنك بالسائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت لا أدري يا أبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن؟ قال أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، وإني وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي. قالت فمن بأبي وأمي؟ فوالله لا أزكي بعده أحدا أبدا. قالت فأحزنني ذلك فنمت، فأريت لعثمان عينا تجري، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذلك عمله. هذا الحديث الصحيح. وفي رواية عن ابن عباس لما مات عثمان قالت امرأته، هي ليست امرأتي، أم العلاء المحفوظ، هنيئا لك الجنة، فنظر إليها نظر غضبان وقال ما يدريك؟ قالت فارسك وصاحبك يا رسول الله. قال والله إني لرسول الله وما أدري ما يفعل بي ولا به. فاشتد ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك لمثل عثمان وهو من أفضلهم. فلما ماتت زينب بنت رسول الله، وقال عفان رقية بنت رسول الله ابنة لرسول الله، قال عليه الصلاة والسلام الحقي بسلفنا الخير عثمان بن مضعون، فبكت النساء، فجعل عمر يضربهن بصوته، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال مهلا يا عمر ابكين وإياكن ونعيق الشيطان. ثم قال يا عمر إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله ومن الرحمة، وما كان من اليد ومن اللسان فمن الشيطان. وعن زيد بن أسلم قال توفي عثمان بن مضعون فسمع النبي صلى الله عليه وسلم عجوزا تقول وراء جنازته هنيئا لك أبو السائب الجنة، فقال وما يدريك؟ قالت يا رسول الله أبو السائب. قال والله ما نعلم عنه إلا خيرا. ثم قال بحسبك أن تقولي كان يحب الله ورسوله. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزكيهم ألا تجزموا لأحد. وعن عبيد الله بن عتبة بن عبد الله بن عتبة الهذلي قال بلغني أن عمر لما توفي عثمان بن مضعون وفاة لم يقتل، قال هبط من نفسي هبطة، فقلت انظروا إلى هذا الذي كان أشدنا تخليا من الدنيا. شوف هذه وصف عثمان بن مضعون، أشدنا تخليا من الدنيا ثم مات ولم يقتل. قال عمر فلم يزل عثمان بن مضعون بتلك المنزلة من نفسي حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتل، فقلت ويك إن خيارنا يموتون. ثم توفي أبو بكر ولم يقتل، فقلت ويك إن خيارنا يموتون. فرجع عثمان في نفسي إلى المنزلة التي كان بها قبل ذلك. وعن عائشة بن سعد بن أبي وقاص قالت نزل في قبر عثمان بن مضعون والنبي عليه الصلاة والسلام قائم على شفير القبر عبد الله بن مضعون أخوه وقدامة بن مضعون والسائب بن عثمان بن مضعون ابنه ومعمر بن حارث، هذول الأصحاب في الهجرة. وفي لفظ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فوضع عند رأسه وقال علامة على قبره يدفن إليه من مات بعده. يقولون وكان عثمان بن مضعون وإخوته متقاربين في الشبه، عبد الله وقدامة وعثمان، كان عثمان شديد الأدمة يعني شديد السمرة مثل أهل الحجاز، ليس بالقصير ولا بالطويل، كبير اللحية عريضها. وكانت هذه صفة قدامة بن مضعون إلا أن قدامة كان طويلا. وكان عثمان يكنى أبا السائب رضي الله عنهم أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول محمد.